فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا ما كان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا في لقاء جديد من كان يا ما كان. في بداية اللقاء نهنئ الإخوة الأقباط المصريين والإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد والذي يحل علينا بعد أيام، وأيضا تهنئة للمصريين بعيد شم النسيم والذي يوافق يوم الاثنين المقبل. نبدأ معكم وكالمعتاد بفقرة رجعنا للبداية، ونعود إلى بدايات المطرب والملحن سيد إسماعيل في الإذاعة المصرية. نعود إلى 4 مارس عام 1953 حين سجل سيد إسماعيل هذه الأغنية للإذاعة من كلمات الشاعر الكبير إمام الصفطاوي وألحان الموسيقار عبد العظيم عبد الحق. الأسبوع الماضي مرت ذكرى الموسيقار عبد العظيم عبد الحق، والذي رحل عن عالمنا يوم 3 إبريل من عام 1993، وفي الأسبوع القادم تمر ذكرى الشاعر الغنائي إمام الصفطاوي والذي رحل عن عالمنا رحمه الله يوم 14 إبريل عام 2003. هنسمع معاكم من كلمات إمام الصفطاوي وألحان عبد العظيم عبد الحق سيد إسماعيل في يم الأوام مياس. هنا القاهرة، يم القوام مياس، يم العيون السود، والله يا ست الناس شوقي مليه حدود. هذا أيها السادة هو مطلع الأغنية التي نقدمها لكم كواحدة من مختارات الإذاعة. ألفها إمام الصفطاوي، لحنها عبد العظيم عبد الحق، ويغنيها سيد إسماعيل. حدود يا ام الدوام مياس. شعرك في الليل الصبح فيك بينك وشعرك في الليل والحشمة بتزينك وتزيد لقلب نجدد التحية. بمناسبة عيد شم النسيم والذي سنحتفل به يوم الاثنين المقبل، اخترت لكم غنوة غنتها المطربة القديرة الراحلة شافية أحمد، والتي عرفت بمطربة الورود والزهور بسبب غنائها للعديد من الأغنيات للورد والفل والبنفسج. المرة دي هنسمع شافية أحمد في كلمات محمد إسماعيل محمد وألحان محمد عماد في غنوة جمال الربيع. Thank you. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، وكل حلقاتنا موجودة هناك، تفضلوا شرفونا. وصلنا معاكم دلوقتي مستمعينا الأعزاء إلى فقرة دق يا مزيكا. هنسمع مقطوعة موسيقية من مؤلفات الموسيقار جورج ميشيل، وقد تم تسجيلها عام 1955، وعزفتها فرقة موسيقى الإذاعة بقيادة المايسترو الموسيقار علي فراج. هنسمع معاكم من مؤلفات جورج ميشيل موسيقى حنان. Thank you. نجدد التحية. المطربة الرقيقة نازك التي رحلت في الرابع من إبريل عام 1983 زارت مصر عدة مرات، وخلال زياراتها المتعددة لمصر سجلت مجموعة كبيرة من الأغنيات للإذاعة المصرية. عام 1958 سجلت نازك هذه الأغنية التي لحنها شيخ الملحنين زكريا أحمد، واخترناها لحضراتكم بمناسبة أعياد الربيع. أنا الربيع، تغني نازك من كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان زكريا أحمد. Thank you. وحب عزة لجميل لجميل. وأي حواء جميلة جميلة لكل آدم جميل. بيني وبيني نعاد لأي بستان جميل. يا جميلة يا جميلة يا جميلة يا جميلة بيني وبينك نعاد لأي بستان جميل. يا جميلة يا جميلة يا جميلة يا جميلة بحب ليلى ليلى وعبلة وحب عزة لجميل بحب ليلى ليلى وعبلا وحب عزة لجميل لجميل. وأي حواء جميلة جميلة لكل آدم جميل. يا جميلة مستمعينا الأعزاء عشاق الغناء الجماعي، وصلنا معاكم دلوقتي إلى فقرة الجماعة غنوا، وبمناسبة أعياد الربيع نستمع معكم إلى أغنية سجلتها المجموعة عام 1954 عيد الربيع، أداء المجموعة كلمات عبد الفتاح حسن وألحان الموسيقار عبد الحليم نويرة. Yeah. لازلنا معكم ولازلتم معنا على موجات أغاني أف أم في كان يا مكان، من ألحان الموسيقار عبد العظيم عبد الحق الخفيفة، لحن قدمه عام 1966 وأدته الفنانة النجمة نعمة مختار، والتي نستمع إلى صوتها لأول مرة في كان يا مكان. ابن الحلال تغني نعمة مختار من كلمات محمود عفيفي وألحان عبد العظيم عبد الحق. من شوية يا سلام التقيتك يا حياتي قصاد عينيا يا سلام يا يا يا يا يا يا يا يا يا سلام كنت باجي في سيرتك والنبي ابن حلال ابن حلال مصفي لسه كنت باجي في سيرتك والنبي ابن حلال ابن حلال مصفي زي ما تكون كنت حاسس بي وبشوقي وعواطفي زي ما تكون كنت حاسس بي وبشوقي وعواطفي جيت في وقتك يلي اسمك جيت في وقتك اللي اسمك غنوة حلوة بين شفايف غنوة كل ما أقولها كل دنيا بتقولها معايا حبيبي نفسي كل عشان يشاركوني هنايا هنايا هنايا يا سلام يا سلام يا يا يا يا يا يا يا يا يا سلام لك يا غالي زي شوق الورد للنور والهوى كنت مشتاق لك يا غالي زي شوق الورد للنور والهوى كنت بحلم بك ليالي زي ما المجروح بيحلم بالدواء وما فاض بالشوق ندمت عليه بإحساسي وقلبي يا حبيبي عايز أصدق إني صاحي وإني جنبك جنبي يا حبيبي يا حبيبي. يا سلام يا سلام يا يا يا يا يا يا يا يا يا سلام. وصلنا معاكم دلوقتي إلى آخر فقرات حلقة النهاردة من كان يا مكان، إلى فقرة غنوات من غير حكايات. من حفل أقامته الإذاعة المصرية في النادي الرياضي بسوهاج يوم الأول من يناير عام 1967، اخترنا لحضراتكم هذه الأغنية للمطرب الكبير محمد عبد المطلب، واحدة من أشهر ما تغنى به طلب، ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين. يغني محمد عبد المطلب من كلمات زين العابدين عبد الله وألحان محمد فوزي. حبيبي ساكن في الحسين، ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين. وعشان كل الرضا يوم تروح له مرتين، مش سيدة لسن الحسين. ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين. وعشان نقول للرضا يوم تروح له مرتين، للسيدة لسن الحسين. عشان حبيبي زي الغزال يوم ادي اكبر حينا، وكل واحد عني قال عاشق عاشق وقلبه قلبه قلبه مش هنا، وانا قلبي من حي ما بين السيدة والسنة الحسين. Oh. وحيد مهجتي وحياتي لا رد الجميل للي هدى لمحبتي نادر عليا لو يميل ويحب يسعد مهجتي وحياتي لا رد الجميل للي هدى لمحبتي واقف بنفسي شمعتي للسيدة للسنة الحسين يا ليل يا ليل هو جمال بلدي هو جمال بلدي هو انا مهما تشوف العجب وطب بلاد ياما اجمل جمال انظره هو جمال بلدي هو جمال بلدي هو جمال بلدي هو جمال بلدي هو إن شاء الله تكون كل الأغنيات اللي قدمناها لحضراتكم عجبتكم. نعود نلتقي بكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم يوم الجمعة 10 مساء على موجات أغاني أف أم. فحتى ذلك الحين ودوما أشكركم وأحييكم، تصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.